بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا تتمة درسنا 92 بعد 300 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. فربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بأن خلق هذه الجبال التي قال فيها: والجبال أرساها، ألقى في الأرض رواسي. إن السفينة عندما تكون في الأرض يعني وعلى الشط لا بد أن تكون راسية، فتلقى بعض الأشياء لتثبت حتى لا تتحرك وتربط. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل سنن الحياة كلها على شكل واحد. فربنا عز وجل خلق الجبال في الأرض كالأوتاد التي تكون للخيمة، وثبت هذه الأرض فكانت تدور بشكل محكم بديع. جل الصانع فيما صنع وجل الخالق فيما خلق. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. لذلك قالوا جاء في الحديث عن قيس بن عبادة أن الله لما خلق الأرض جعل التمور، فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة ظهرها أحدا، فأصبح صبحا وفيها رواسي. إذن خلق الله عز وجل هذا الأمر، وخلق ربنا سبحانه وتعالى فيها، قال: وأنهارا وسبلا، أي جعل فيها هذه الأنهار التي تجري في كل مكان رزقا للعباد، يرزق الله سبحانه وتعالى منها ما يشاء، فيشربون منها ويسقون بهائمهم ويسقون أراضيهم وينمو بذلك زرعهم، وهذه تمشي يمنة وهذه يسرة وهذه جنوبا وهذه شمالا، تقطع الوديان وتمشي من مكان إلى آخر. قال تعالى: وجعل فيها فجاجا سبلا، أي أيضا ربنا سبحانه وتعالى جعل ممرات ودلائل للناس يمشون فيها في كل مكان. وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما العلامات التي جعلها الله عز وجل للناس في طرقهم، فيرون الجبل الفلاني والآكام الصغار والتلال يستدل بها المسافرون برا، ويستدلون بها بحرا إذا ضلوا الطريق. أما في الليل فإنهم ينظرون إلى النجوم، وهذه النجوم التي تبين لهم الطرق بكل أنواعها، لأنها هي علامات على الجهات في الأرض، فيعلم السائر في الليل أنه يتجه شمالا أو يتجه جنوبا أو شرقا أو غربا. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أحيانا يقال عن الجبال التي يهتدون بها هي النجوم، لكن الأغلب النجوم هي التي في السماء والتي يدل فيها بعض النجوم على جهات في الأرض وهي ثابتة، ينظر إليها الذين يمشون سراتا في الليل فيعلمون من خلق الله عز وجل ما ينبههم على طريقهم. هذا مما ينبغي أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هنا فرق كبير جدا، الله عز وجل خالق كل شيء، والله سبحانه وتعالى موجد كل شيء، وإنه ينظم الأمور جميعا فتراها منتظمة مع بعضها البعض، الجبال، الأنهار، النجوم، الأرض، الإنسان، الحيوان، التكافل، الرزق الذي يكون بين الأشياء كلها. هذا الخلق العجيب المنظم الذي يبقى مع الزمن لا يفني بعضه بعضا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله عز وجل هو الخالق وهو الموجد. إذن هذا من نعم الله عز وجل، وهذا من إحسان الله تبارك وتعالى علينا. كم هو الفرق بين الخالق الموجد لكل شيء والصنم الذي لا يستطيع أن يوجد شيئا، بل هو موجود من قبل الله عز وجل، لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه نفعا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعم الله كثيرة جدا، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن بني البشر جميعا، ولو طالبهم بشكر النعمة لعجزوا عن القيام بها، ولو أمرهم الله سبحانه وتعالى بشكر النعم لضعفوا وتركوا، ولو عذبهم الله سبحانه وتعالى يكون غير ظالم عن عليهم. ولكن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال: إن الله لغفور رحيم، يغفر الكثير، يتجاوز عن اليسير سبحانه وتعالى. الله عز وجل غفور لما كان منكم من السيئات ومن التقصير ومن الشكر. فإذا تبتم إلى الله سبحانه وتعالى وأنبتم إلى طاعته فهو رحيم بكم، لا يعذبكم بعد التوبة وبعد الإنابة إليه. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه يعلم السر وأخفى، يعلم الضمائر ويعلم السرائر جل وعلا، وسيجزي كل عامل بما عمل يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله سبحانه وتعالى بين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك ربنا قال: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. أي شيء تسرونه من أعمالكم فالله يعلمه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، أي إن كان عملكم يعني فيه الخير فربنا سبحانه وتعالى جزاؤه خير، وإن كان عملكم شر فإذن فجزاؤكم سيكون شرا. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى بأن هذه المعبودات التي يعبدها الجاهلون والمشركون لا تخلق شيئا، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، والله عز وجل هو الموجد، والله هو الذي على كل شيء قدير، كما قال تعالى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وصفهم الله بقوله: أموات غير أحياء. هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله عز وجل جمادات لا أرواح فيها، لا تسمع، لا تبصر، لا تعقل، لا تستطيع أن تفعل أي شيء، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، لا يدرون متى تكون الساعة، فكيف يرتجى عند هؤلاء نفع أو ثواب؟ هذه المعبودات لا تعرف الساعة ولا تعرف وقت قيامها، فكيف تعبدونها وكيف ترتجون نفعها وكيف ترتجون ثوابها أو جزاءها؟ إنما يرجى ذلك الذي يعلم كل شيء وهو الخالق لكل شيء وهو القادر على كل شيء. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. إلهكم إله واحد، إنه تعالى لا إله إلا هو، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلهكم إله واحد. أخبرنا سبحانه وتعالى أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك، كما قالوا وحدثنا الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وذكر ربنا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وهذا الكبر الذي أخرج إبليس الذي يطغى للناس جميعا في الدنيا ويبعدهم عن طاعة الله عز وجل، وهؤلاء ساروا على طريقة الشيطان: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. حقا الله عز وجل هو العالم بسرهم وجهرهم، ولذلك سيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. إنه لا يحب المستكبرين، هؤلاء الذين اتصفوا بصفة لا تليق بهم، فالكبرياء لله والعظمة لله لا ينازعه أحد على الإطلاق. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وإذا قيل لهم، قيل لهؤلاء المكذبين الضالين: ماذا أنزل ربكم؟ أعرضوا عن الجواب وقالوا: أساطير الأولين. يعني لم ينزل شيئا، إنما الذي يتلى علينا أساطير، شيء أخذ من كتب الأولين. حتى وصفهم الله عز وجل في قوله: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه النبي الأمي صلوات الله وسلاماته عليه. لذلك ربنا عز وجل قال في آية أخرى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. لذلك هؤلاء، وكما أيضا كان الوليد بن المغيرة عندما أعجب أولا بكتاب الله وأراد بعد ذلك أن يتكلم، فماذا وصفه الله عز وجل؟ فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هكذا نقل عنه وقاحه، قبحه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم، يعني يستصير عليهم خطيئة يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم. إذن من دعا إلى سيئة فعند ذلك يحمل هو السيئة وكل من اتبع هذه السيئة. دائما هكذا سنة الله عز وجل، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد جاء في الحديث: من عدع إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذن كما قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ذنوبا مع ذنوبهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى بين هذا الأمر: قد مكر الذين من قبلهم. ضرب الله لنا مثلا النمرود الذي بنى ذلك الصرح العظيم، وعند ذلك وكان من الجبابرة، فبعث الله سبحانه وتعالى عليه بعوضة فدخلت في منخره، قيل فمكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه. هكذا كان أرحم الناس بالنمروذ الذي يضرب على رأسه، يذله الله في الدنيا فترة طويلة من الزمان. أتى الله بنيانهم من القواعد، نعم هذا المكر الذي فعلوه، فماذا كانت النتيجة؟ بنى بيتا عظيما، وكما جاء وصفه وطوله وعرضه وسماكة بنائه، لكن الله سبحانه وتعالى أزال ذلك المكر جميعا. وقد وصف الله مكرهم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال تعالى في آية أخرى: ومكروا مكرا كبارا، أرادوا أن يضلوا الناس، أن يميلوهم، أن يدعوهم إلى الشرك بكل وسيلة. فأتى الله بنيانهم من القواعد، نسفها الله نسفا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قذف الله في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الأمر عليهم وأخزاهم وأظهر فضائحهم واجتث ما كانوا يفعلون، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر، تظهر هذه الأمور. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسره بقدر غدرته، فيقول: هذه غدرة فلان ابن فلان. إذن هذه غدرة فلان ابن فلان، هكذا يظهره الله عز وجل، يظهر الله للناس المكر ويخزيهم ربنا سبحانه وتعالى، ويقرع عليهم يوم القيامة ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم إلى غير ذلك، هل ينصرونكم أو ينتصرون، ويقول فما له من قوة ولا ناصر. هكذا تتوجه الحجج عليهم ويكون الخزي والسوء على الكافرين. اللهم لا تفضحنا في ذلك اليوم يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين، وأحسن لقاءنا، واجعلنا من أهل لا إله إلا الله، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.